بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على العباد الذين اصطفى وبعد. نكمل ان شاء الله الكلام على باقي شروط التواتر التي ذكرها الحافظ ابن حجر. تكلمنا على الشرط الاول اللي هو كثرة العدد، وعرفنا ان العدد غير محصور. تكلمنا على الشرط الثاني اللي هو ايه، تحيل العادة تواطؤهم او توافقهم على الكثرة. الشرط الثالث تحقق الكثرة من ابتداء الإسناد إلى انتهائه. قال الحافظ في النزهة، في نزهة النظر، فإذا ورد الخبر كذلك يعني على حسب الشروط، لأن هو بعض العلماء بيقولوا إن ابن حجر إن الشرطين الأولين دول شرط واحد عند ابن حجر. الشرطين دول شرط واحد عند ابن حجر. فبيقولوا نعم. ويقولوا فإذا ورد الخبر كذلك أنا على حسب الشروط التي ذكرناها، الشرطين التي ذكرناه، من ضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه. والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا أن تزيد، إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب أول. يعني المقصود إن إحنا عندنا عدد كثير غير محصور في طبقة الصحابة، يرويه عنهم عدد كثير غير محصور في طبقة التابعين، يرويه عنهم عدد غير محصور من طبقة أتباع التابعين، وهكذا. يجي كل طبقة من الطبقات العدد يكون ايه كثير. طب ما احنا نتكلم بس، ومين اللي قال انه متواتر؟ لا، احنا نتكلم على متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، هو بس اللي سمعه من النبي. طب بص، يعني نؤجل الكلام ده والمقاطعات لحد ما نخلص الايه الكلام. يعني معنى الشرط ده ان لابد من تحقق الكثرة اللي هي بتوجب العلم في كل طبقة من طبقات الايه الاسناد. لان كل طبقة خلي بالك دي عبارة عن عصر من العصور. فاكرين في الاجماع لما نقول ايه اتفاق المجتهد هذه الامة في عصر من العصور، وحتى قلنا العصر كلمة العصر تختلف. يعني مثلا لما نقول العصر والاجماع لا ينقل ابن المنذر، مقصود بالعصر يعني ابن المنذر من اوله لحد اللي قبليه كله، ده العصر بتاع ابن المنذر. واخد بالك؟ يعني هو ده العصر المقصود عند ابن المنذر اذا عمم ايه الاجماع. فكل طبقة من الطبقات هي عصر من العصر، هي عصر من الايه من العصر. فكل عصر لابد ان تتحقق فيه الكثرة حتى يوجد عندهم الايه العلم القطعي بانهم ايه، بان هذا الخبر قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مش مقصود التماثل، مش كل مثلا طبقة هنا 10 يبقى هنا 10، لا، ممكن يزيدوا، الزيادة مطلوبة، ممكن ينقصوا، بس النقصان المهم ان الحد الادنى يوجب العلم. يعني الحد الادنى من الكفر توجب الايه العلم. يجي هذا هو الايه اقل عدد عندنا في هذا السند، لكن زاد في طبقة اخرى. ماشي؟ لا، غير محصور. اتكلمنا عن الكلام ده، اتكلمنا عن هو غير محصور. الشرط الرابع ان يكون مستند انتهائي من الحس لا ما ثبت بقضية العقل السر. الحافظ يقول أن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل السر. الشيخ السماحي يقول الخبر مخبرا عن أمر حسي لا عقلي، ويكون سند المخبرين هو الإحساس به على وجه اليقين. مثلا نقول رأينا كذا، سمعنا كذا، مما يدرك بحاسة من الحواس الايه الخمس. لو لا يدرك بالحواس الخمس لا يسمى ايه، لا يسمى متواتر. زي قصة ايه ابي عوانة اللي احنا قلناها، لان هم لم يروا السيد وهو يعتق ايه عبده، لم يروه. متى نقول ده متواتر؟ لما كل واحد يراه وهو يعتقه فينقش الخبر ويتنقل عنهم بالتواتر، كل واحد يخبر واحد وهكذا. لكن هم كان مستند خبرهم مش الايه مش الحزب. هم ما شافوش الساد ويعتق عبده، لكن سمعوا من شخص كذاب، فحصل توافق على الخبر على نقل الخبر، وكان ليس مستند خبرهم الايه اللي ثبت بقضية العقل الصرف كوجود الصانع وقدمه وقدم صفاته وحدوث العالم. مثلا ممكن زيادة الاثنين عن الواحد، دي قضايا كلها ايه قضايا عقلية وضعية احنا لا دخل لنا بها، انها تتكلم على الامر الايه المشاهد. الشرط الخامس عند ابن حجر ان يصحب خبرهم افادة العلم لسامعه. قال ابن حجر في النزهة: فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه فهذا هو المتواتر. في هنا فايدة أن إفادة العلم ليست شرطا خامسا، وإنما هي ثمرة لتحقق الشروط الأربعة. يعني عندنا كثرة مخبرة في كل طبقة من الطبقات، مستند خبرهم الحس، غير متوافقين او متواطئين على الكذب. اذا حدثت هذه الشروط استلزمت ونتج عنها حدوث العلم عند السامع، حدوث العلم اليقيني عند السامع. فالصحيح ان حدوث العلم هو ثمرة لتحقق الايه الشرط، وليس هو شرطا قابسا. نعم لا لا يقين. طيب ابن حجر يقول: المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروط. يعني هذا الاخبار المتواتره تفيد العلم الايه اليقيني اذا تحققت فيها الايه الشروط المذكوره. ماشي كده، ده المعتمد. يعني فعلا يعني لو جاءك شخص وقال يوم الجمعه في بلدتك، قال يوم الجمعه والخطيب يخطب قتل، انت يعني هذا خبر تتوافر وتتداعى الايه الهمم لنقله، شخص بس يخبرك به تجد عندك كده ايه، وان كان الشخص ده صادق لكن لا يعني في شك، ممكن يكون نام في الصلاة ورأى هذا الحلم، يعني انت تزيد تشك. طب هو بس الوحيد اللي اخبرك ليه؟ لكن يأتي شخص اخر ويخبرك ان الايه ان الامام قد قتل، يبتدي ايه الشك اللي عندك يقل. كلما زاد عدد المخبرين عندما تصل الى مرحلة انك لا تشك في هذا الخبر وكأنه رأي العين بالنسبة لك، انت حدث عندك علم الايه العلم اليقيني، هو ده المتواتر. هذا العدد اللي حصل بيه عندك هذا العلم هو العدد الذي يحصل به الايه التواتر. ممكن العدد ده يختلف، ممكن الشخص اللي جه اخبرك في الاول انت تظن ان هو غير صادق اصلا، ممكن ينضاف اليه مثله، ممكن شخص اعدل منه، يعني ايه ممكن تصدق بعدد كثير ممكن تصدق بعدد قليل، واخد بالك. المهم ان يحصل عندك الايه اليقين بقتل الامام، بان الامام قتل، مش كده يجي حصل عندك الايه العلم اليقيني. بعد ذلك يقول المشهور يقول الحافظ: والثاني ايه هو الثاني بقى مين يقولها برضه؟ الخبر اما ايوه لا محصور او غير محصور. غير محصور بدا يقول بايه؟ باول حاجه ايه؟ ما فوق اثنين او بهما او بواحد، مش قال كده في اقرا يا شيخ؟ المحصور او مع حصر بما فوق الاثنين. يبقى الاول بلا حصر هو الايه المتواتر، او مع حصر هتيجي تتكلم بالايه الحصر بما فوق الايه الاثنين. يعني اقل عدد عندنا كام في المشهور؟ ثلاثة. بعد كده العزيز او بهما، يعني العزيز كام؟ اثنين، او بواحد اللي هو الغريب. الان نتكلم على المشهور اللي هو يزيد على ثلاثة. يقول المشهور هو المستفيض على رأي. يقول في النزهة والثاني هو اول اقسام الاحاد، هو اول اقسام الاحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين. وهو المشهور عند يبقى ده القول ده اللي صدر بيه ان المشهور هو المستفيض عند المحدثين. سمي بذلك لوضوحه. المناوي يقول اشار بذلك الى المناسبة المصححة لنقله من المعنى اللغوي الى الاصطلاحي. يعني عايز اربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. خد بالك. قال الدقاعي لو قال لظهوره لكان أبلغ. أهل اللغة يقول المشهور ظهور الشيء والشهير معروف. المشهور ظهور الشيء يجمع الأنسب المعنى اللغوي للمشهور اللي هو الايه مش الوضوح اللي هو الايه الظهور. يجمع وسمي بذلك يعني المشهور لوضوحه كان الأنسب أن يقول ايه لظهوره. وهو المستفيض على رأي جماعة. المشهور عند وهو المشهور عند المحدثين ثم بذلك لوضوح وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء اللي هو المستفيض من فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور. قول ثالث من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء. طبعا هو حق العبارة في ابتدائه وانتهائه ووسطه، أي يكون كل الإسناد سواء، مش مقصود الابتداء والانتهاء فقط، يعني مبدأ الصحابي والمصنف فقط يكون سواء، يعني هنا ثلاثة وهنا ثلاثة والباقي يكون أربعة وأزيد. لا، المقصود ان هو ايه في ابتدائي وانتهائي ووسطي وجميع السنة ايه سواء. قال اللقاني في قضاء الوتر بأن لا ينقص فيهما عن ثلاثة. قال البقاعي وكذلك فيما بين ذلك. فكان الاولى للمصنف ان يقول من ابتدائه الى انتهائه، لا يعني ايه يستوي فيه العدد من ابتدائه لايه لانتهائه. المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. أعم من ذلك يعني ما أوله منقول عن الواحد يدخل فيه حتى الأحاد. يقال لها يغير بين المستفيض والمشهور عنده المستفيض اللي يكون مبدأ ومنتهى أو جميع الإسناد سواء، وغير ذلك يكون إيه مشهور يدخل فيه حتى ما نقل عن ايه اقل طبقة فيه واحد. ده انها ايه اللي هيغير بينهم يدخل فيه حتى بالواحد. ده على ايه على المغايرة. بعد ذلك يقول ابن حجر ثم المشهور يطلق على ما حضرناه هنا وعلى ما اشتهر على الالسنة. هو في المشهور الاصطلاحي اللي هو يكون ايه اقل طبقة فيه ثلاثة فما فوق ما لم يصل الى حد التواتر، وفي مشهور غير ايه اصطلاحي اللي هو ما اشتهر على الالسنة وان لم يكن له اسناد. حديث ليس له اسناد اصحابي كالنجوم بيوم اقتديتم واهتديتم ليس له اسناد، واخد بالك، لكن هو مشهور على الايه مشهور على الالسنة. هو عموما الشهرة سواء كانت اصطلاحية او غير اصطلاحية لا تلازم بينها وبين الصحة. كان يجي مشهور اصطلاحي وضعيف، مشهور اصطلاحي وحسن، مشهور اصطلاحي وصحيح. مشهور غير الصلاحي وصحيح، مشهور غير الصلاحي حسن، مشهور غير الصلاحي ضعيف او لا اصل له او موضوع. فلا تلازم بين الشهرة والصحة، وهو ليس شرطا للايه للصحيح، ولا العزيز شرطا للايه للصحيح. بعد ذلك العزيز قال الحافظ: والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. يقول في النزهة: العزيز وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، سمي بذلك عزيز يعني ايه قليل الوجود من قلة وجوده، وإما لكونه ايه عز. واخد بالك؟ فعززنا بثالث، فعززنا بثالث يعني ايه قوينا أمرهم بإيه بثالث، وإما أن يكون من عز أي قوي بمجيئه من طريق آخر. وعلى كلا القولين سواء كان سمي عزيز لأنه قليل الوجود لأنه يكون أقل طبقة اثنين، واخد بالك، أو لأنه هو إيه تقوى بمجيئه من وجه آخر، سواء على هذا أو ذلك ليس شرطا للإيه للصحيح. بعد ذلك يقول: احنا خلي بالك احنا ماشيين كده بس شرح الكلام وهنرجع لهم تاني، ان نقول تتمات في الكلام دوت. يقول: والرابع الغريب يبقى ايه؟ اول حاجة غير محصور او محصور. المحصور ده اما ما فوق اثنين يبقى ده الايه المشهور، او المستفيض على قول، او بهما يبقى العزيز، او بواحد اللي هو الايه الغريب اللي هو الرابع الغريب. يقول في النزهة: الرابع الغريب هو ما ينفرد بروايته شخص واحد في اي موضع وقع التفرد فيه من السلف، في الاول في الوسط في الاخر يسمى ايه غريب. قال اللقاني في قضاء الوتر: لفظ ما وهو ما يتفرد، ما دي صيغة عموم فيشمل، ودي في بعض الناس تعقب ابن حجر ان قال هو يعني ظاهر كلامه هو ما يتفرد برواياته شخص واحد في اي موضع وقع التفرد به من السنن. قال هو لما تكلم على غرابة الايه في الاسناد، ولم يتكلم على غرابة الايه المتن، مع ان في غرابة في الايه في المتن. فهو اجاب على ذلك، قال: كلمة ما بصيغة عموم تشمل اي تفرد سواء كان في الاسناد او في الايه في المد. لفظ ما فيه عموم فيشمل كل المتن وبعضه وبعض السند. كل المتن كانفراد عبد الله بن دينار بحديث النهي عن بيع الولاء وهبته لم يصح الا من حديث، ده انفراد بكل المتن. انفراد الثاني اللي هو انفراد ببعض المتن زي انفراد مالك بزيادة من المسلمين زكاة الفطر، واخد بالك؟ في حديث زكاة الفطر انفرد مالك بزيادة ايه؟ من المسلمين، ده بعض الايه؟ بعض الحديث. مثال الثالث اللي هو بعض السند: الدراوردي انفرد برواية حديث ام زرع عن هشام عن ابيه بلا واسطة، لكن غيره رواية عيسى بن يونس وغيره روى عن هشام بن عروة عن أخيه اللي هو أخي عبد الله عن أبيهما، بدل هو إيه هشام عن أبيه زاد إيه عن أخيه، هشام عن أخيه عن أبيهما. وده دي الرواية المحفوظة، خد بالك. يقول الحافظ: وكلها يعني الأربع أنواع اللي ذكرناهم، المشهور والعزيز والغريب، مش كده؟ الثلاثة دول كلها سوى الأول اللي هو المتواتر كلها آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. نفهم إيه من الكلام دوت؟ أيوة، الأول لا يبحث فيه عن أحوال الرواة. الاول يجي شوف، خلي بالك الكلام، الاحاد فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول. يجي الاول لا يبحث فيه عن الايه؟ عن احوال الرؤيه. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار في الاحاد، قد يقع في الاحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن. اولا ايه انواع الاحاد؟ هو احنا عندنا كم نوع من الاحاد؟ ثلاثة اللي احنا ذكرناهم مش كده؟ في نوع رابع. شوف ابن حجر بيقول ايه؟ ما تسبقوش الاحاديث. لا ما هو الوقت الحديث صحيح، احنا قلنا ان هو عنده يفيد العلم النظري، واخد بالك؟ وفي نوع منه يفيد العلم اليقيني، هنتكلم فيه دلوقتي، لكن هو المتواتر يفيد العلم اليقيني. قال ابن حجر في النزهة: وخبر الواحد في الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. التعريف ده من ابن حجر طبعا ماشي مع مذهبه ان هو لم يجعل واسطة بين المتواتر والاحد، مش كده؟ يبقى ايه هو الخبر الواحد ما لم يجمع شروط التواتر؟ يدخل فيه مع الغريب المشهور والعجيب، ولا واسطة بين المتواتر وخبر الايه الاحد بالثلاث انواع بتوعه. لكن تعالى شوف قول ابن حجر في النزهة، في بداية النزهة يقول: وقد يقال ان الشروط الاربعة اذا حصلت استلزمت حصول العلم، وقد وضح بهذا تعريف المتواتر وخلافه. يعني خلاف مين؟ يعني ايه؟ احاد. وخلافه قد يرد بلا حصر ايضا، قد يرد بلا حصر ايضا. شوف خلي بالك من الكلام، وخلافه اللي هو يعني ايه خلاف المتواتر اللي هو الاحاد قد يرد بلا حصر ايضا. يبقى شارك المتواتر في هذا الشرط ان ايه العدد بلا حصر، لكن مع فقد بعض الشروط يبقى تحقق فيه شرط الكثرة، ها؟ لكن باقي الشروط ما تحققتش، او مع حصر بما فوق الاثنين اي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط. المهم بتكلم عن باقي الايه الانواع. يبقى عندنا كم نوع الان؟ ده نوع جديد اللي هو يرد بلا حصر، نوع من الاحاد يرد بلا حصر لكن باقي الشروط غير متوفرة، لانه بعد كده ذكر او يرد مع حصر بما فوق الاثنين. يبقى ايه نوع من الاحاد غير محصور؟ نوع ثواني بس، نوع من الاحاد غير محصور لكن لم تتحقق فيه ايه؟ باقي الشروط. في نوع من الاحاد محصور اللي هو اثنين فما فوق او بهما او بواحد. يبقى كم نوع من الاحاد دلوقتي؟ اربع انواع. شوف اللي خلي بالك، اللي قال في قضاء الوتر اختار ان المقصود بقوله وخلافه قد يرد بلا حصر ايضا لكن مع فقد بعض الشروط، في خلاف كبير في مقصود ابن حجر ايه هو وخلافه. والبعض يتعقب ويقول العبارة كذا وكذا، لكن هو اختار ليها معنى وقال ان هذا المعنى هو معنى صحيح. فبيقول ايه؟ هو قسم من المشهور، قسم من المشهور قد يلتبس بالمتواتر لعدم حصر الرواة في طبقاته، لكنه فقد باقي الشروط الاخرى للمتواتر او بعضها. استشهد بقى بقول السخاوي بأن المشهور قسمان: قسم لم يرتقي إلى التواتر وهو الأغلب فيه، لم يرتقي إلى التواتر وده الأغلب، وقسم ارتقى. يبقى إيه؟ لم يرتقي لأن عدده إيه؟ محصور. وقسم ارتقى لإيه؟ لعدم الحصر لكن فقط داخل إيه؟ الشروط. طبعا الكلام ده هو الأقرب في تفسير عبارة ابن حجر. هو الأقرب في تفسير عبارة ابن حجر. ليه؟ لأن هو باقي الأنواع من الآحاد كلها محصورة. باقي الأنواع كلها محصورة. والنوع اللي هو القريب من المتواتر اللي هو المشهور. لأن المشهور يقول لك إيه؟ فوق الثلاثة وأعلاها ما لم يبلغ حد التواتر. هناك نوع ممكن يبلغ حد التواتر في العدد لكن لا تتحقق فيه الايه؟ باقي الشروط. وده نوع فعلا يلتبس على الايه؟ يلتبس بالمتواتر. فتحصل من ذلك ان الآحاد عندنا قام قسط في المشهور قسمين ارتقى الى درجة المتواتر ولم يرتقي، والعزيز والغريب. والفايدة ديت على هذا الترجيح هتفيدنا في مسائل ثانية اخرى. هتفيدنا في مسائل ايه اخرى؟ المسألة الثانية المتواتر لا يبحث عن احوال رواته. يقول ابن حجر وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث على احوال عن احوال رواتها دون الاول. يعني مفهوم العبارة ان الاول هو المتواتر لا يبحث فيه عن ايه؟ احوال، او الاستدلال به لا يتوقف على البحث عن احوال الرواة عن صفات الرواة. يعني كل المتواتر صحيح، كل المتواتر ايه؟ صحيح. والمتواتر خارج علم الدراية. وان كان الشيخ الالباني بيقول لا الكلام كده، احنا في جزء من المتواتر يدخل في علم الرواية. الشيخ الالباني الشيخ علي الحلبي نقل عنه هذا الكلام، بيقول احنا مش هنبحث عن في احوال الرواة، مش هنبحث عن العدالة وكذا والامور، لا احنا نبحث عن حاجة واحدة، عدم الكذب. عشان العدالة عندهم تشمل ايه؟ صفات كثيرة. لانه ممكن يكون كذاب، وبعض الشيخ الالباني يقول ايه؟ وبعض الاخبار قد تكثر ويزداد عدد رواتها نظرا لايه؟ لوجود كذاب فيها ومضار الاحاديث عليه. يريد ان يكثر الايه؟ الطرق، فيخترع ايه؟ بعض الاسانيد، فنشوف ان كان فيهم ايه؟ كذاب ولا لا. طب احنا لما نبحث عن كذاب واخد بالك؟ يجي بنبحث عن احوال الرواه ما بنبحث، لكن بحث ليس كبحث الايه؟ الاحاد. كذاب خلاص نحوش، نستبعد هذا الطريق. مدار على كذاب لا لا ايه؟ لا يتقوى. والتقوى ليه كلام، والمساله ديت طويله، يعني طويله. هل المتواتر تبع علم الدرايه ولا مش تبع علم الدرايه؟ مساله ايه؟ مساله طويله. لكن ترجيح ابن حجر انه ليس تبع علم الايه؟ الدرايه. قال وانما ابهمت شروط المتواتر في الاصل اللي هي النخبه، لانه على هذه الكيفيه ليس من مباحث علم الاسناد. اذ علم الاسناد يبحث فيه عن صحة الحديث او ضعفه ليعمل به او يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الاداء. والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. ترجيح ابن حجر واضح وصريح ان المتواتر خارج هذا الايه؟ هذا العلم. طيب ايه خبر المتواتر المحتف بالقرائن؟ يقول ابن حجر وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ليه في النزهة عبارة طويلة يعني جيدة في شرح هذا الكلام نذكرها. نحن نتكلم على خبر الايه؟ خبر الاحاد المحتف بالايه؟ بالقرائن. يفيد العلم النظري، يفيد العلم النظري. البعض يقول لا يفيد العلم، وفي اقوال كثيره. يعني كان ملا عبد الله خاطر، انا اظن كده اسمه، كان ملا علي خاطر، كان عامل كتاب في مكانه الصحيحين، كتاب مجلد ضخم مكانه الصحيحين، فكان بحث في مساله افادتها للعلم، وكان عرض اقوال كثيره جدا في افاده خبر الاخبار الصحيحين للعلم. ونقل فيه قول الإمام أحمد وفيد القبط تفيد اليقين، واخد بالك؟ أو أقوال أنها تفيد العلم ويسكت. يقول لك مقصود من يقول أنها تفيد العلم العلم النظري مش العلم اليقين، واخد بالك؟ ورجح في الآخر كلام ابن حجر أن هي تفيد العلم الإيه؟ العلم النظري وليس العلم الإيه؟ اليقين. الإمام ابن حجر يقول في النزهة: وقد يقع فيهما فيها يعني أخبار الأحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. واحد من الجبائي هو اللي أنكر كده من المعتزلة، من رؤوس المعتزلة هو اللي أنكر هذا الكلام. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جاوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، يعني بيحمل من إيه جاوز إطلاق العلم، يعني يقول إيه يفيد العلم، يقصد العلم الإيه النظري، ومن نفى أنها لا تفيد العلم يقصد العلم الإيه اليقيني. فبيقول الخلاف إيه لفظي، وإن هو خلاص الكلام إن هي تفيد العلم الإيه النظري، وفعلا تفيد العلم النظري لأن هي ثابتة عن طريق الإيه النظر والاستدلال، يعني النظر تحتاج إلى بحث في أحوال الإيه الرواة، واخد بالك، وتتبع الأسانيد، وهذا راوي ثقة ولا غير ثقة، يحتاج إلى إيه نظر واستدلال ليحصل الإيه العلم. هو حتى يعني أنا في جزء كده عشان أنا يعني ممكن يزيل عندك بعض الإشكال، إن هو العلم يسموه العلم الأولي أو العلم اليقيني أو العلم القطعي اللي أنت تجد نفسك مضطر لقبوله لا تحتاج إلى نظر وإيه واستدلال. السيوطي الغزالي في المستصفى كان قسموا القسمين أولي وثانوي. ففي علم يعني أول ما تسمعه كده لا تحتاج إلى مقدمات للتصديق، يعني في بلدة اسمها الصين أنت تقدر تحتاج لأعمال فكر وفهم لتصدق بهذا الكلام. في نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، طيب الواحد نصف الاثنين مش محتاج، لكن في من العلم الاولي اللي هو ايضا بيدخلوه في العلم اللي هو اليقيني ما يحتاج الى بعض نظر واستدلال، مقدمات ترتسم في الذهن ويعقبها العلم، لكن ليست كمقدمات العلم الايه النظري. العلم النظري فيه مقدمات ايضا، ده انت في العلم النظري بتبحث العلم المتواتر من هذا النوع، من المتواتر، لان انت في المتواتر اول ما نقول لك حديث تعرف منين هو متواتر حتى يحصل عندك العلم، لازم كده ايه في بعض البحث، يعني انت حتى لو نقول لك ابحث عن هذا الحديث متواتر غير متواتر تطلع الكتب وتشوف ايه في بحث، تشوف الصحابه كام وتشوف هو بحث ليس كبحث. انت بص كده بص سجل حديث يقول لك ايه ورد عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان الصحابه، يعني عايزين نستفيد من الصحابه زي المسح الخفين، وتلاقي كده ايه كده في اطمئنان ممكن تكتفي بهذا الكلام، وغالبا ما يكتفى بهذا الكلام، غالبا ما بتبحث في الايه في التابعين، لان غالبا كل واحد من الصحابه لتفارقهم في البلاد ليه واحد غير الثاني من التابعين، فغالبا بتكتفي بهذا الكلام وتقول ايه ان ده متواتر ورد عن ايه عن 70 من الصحابه وتكتفي بهذا الكلام. بس هذا نوع من البحث، نوع من المقدمات حتى يحصل عندك الايه العلم، واخد بالك، ولكن ليست كالايه كالبحث مثلا حديث ورد من طريقين او من ثلاث طرق، لازم كل اسناد بقى ايه شوف الاتصال والانقطاع والعداله والتوثيق والشذوذ والعله، واخد بالك، والنكره في المتن، يعني ايه في امور كثيره جدا حتى يحدث عندك العلم النظري. ماشي. المتواتر ايضا نوعين، في متواتر معنوي وفي متواتر ايه لا المعنوي خلاص بيتفق على حاله، اللفظي والكلام كان للدكتور محمد السماحي كان بيقول المتواتر اللفظي نوعين، ودي كنا احنا بحثناها في الشرح الموسع لما كلام ابن حجر ان يعز وجود المتواتر وينظر وجود المتواتر، قالوا خلي بالك هو في نوع من المتواتر هو مش موجود اصلا اللي هو تواتر الحديث كتواتر القرآن لفظا ومعنى، يعني كأن قرآن، ده احنا قلنا خلي بالكم لو انتم متذكرين الآية اللي تنسخ لفظا يزول إعجازها، زي شغلة تميل لما لما قال على آية الشيخ والشيخ إذا زنى فرجموها البتة قال ليست من القرآن وليست من المنسوخ. ليه؟ لأن قال لك ما فيهاش إعجاز، فيها ركاكة ألفاظ. كان الشيخ أظن عبد الله الطيار وغيره كانوا قالوا لا خلي بالكم ده فيه قاعدة إن طالما إن نسخت يزول ما فيها من الإيه؟ من الإعجاز، معنى يا قرآن يعني ممكن تنقل بالمعنى. يبقى إحنا عندنا نوع بيقولوا في التواتر، فيه نوع من التواتر لفظي كالقرآن. قال وهذا غير موجود. ده ربنا اللي حفظ القرآن واخد بالك؟ هو ده خاص بالقرآن، وهذا يعز وجود أو ينظر وجود أو لا يوجد. في نوع ثاني من التواتر اللفظي قريب من التواتر المعنوي، لكن المتواتر المعنوي بيحكي حكاية. كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء. اتفقوا على إيه؟ رفع الإيد. لكن واحد يقول لك حزوة من كفين، واحد يقول لك حتى يرى بياض إبطي، حتى يسقط رداءه. واخد بالك؟ فهم بينقلوا الرفع لكن بآيات مختلفة، متفقين على شيء معين، ده بيسموه التواتر الايه؟ المعنوي، لكن التواتر اللفظي ده حديث ينقل بنفس الألفاظ. وأعلى ما أو أقوى ما نقلوا فيه التواتر اللفظي هو حديث ايه؟ من كذب عليه متعمدا فتوقعه من النار. وأنا كنت جمعت طرق هذا الحديث، وجدنا إن طرقه ها؟ من كذب عليه، يعني خلي بالك ما فيهوش التواتر باللفظ. من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار. من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار. من كذب عليه فليتبوأ النار. من حدث عني بحديث يرى انه كذب فليتبوأ مقعدا من النار. فتلاقي انا جمعنا ليه الفاظ كثيره جدا. لكن هم بيقولوا ايه؟ الالفاظ كلها تؤدي الى معنى واحد. وطالما ان هو منقول باللفظ مش بالمعنى، في فرق بين ذات المعنى واللفظ. هو نفس الالفاظ ولكن تؤدي نفس المعنى. قالوا هذا هو التواتر الايه؟ التواتر اللفظ، وهو هذا هو الايه الكثير في الاحد. ماشي كده؟ المهم نرجع للايه الخبر الاحاد المحتف بالايه بالقراءة. يفيد العلم الايه النظري. انواع ايه هي القرآن ديت اللي يروي البخاري ومسلم، واخد بالك؟ بس شرط ما يبلغش مبلغ الايه؟ التواتر، اتكلم على خبر احاد. ايه القرآن اللي البخاري ومسلم رواه ان ده اقوى من غيره؟ اقوى من غيره، نقول يفيد العلم النظري جلالتهما في الشأن. معروف مكانة البخاري ومسلم ايه؟ جواز القنطرة. تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. تلقى العلماء لكتابهما بالايه بالقبول. طبعا لما نقول تلقى العلماء بالقبول يعني معناه ما عدا احرف يسيره. بعض الاحاديث اللي انتقدت على البخاري او على مسلم دي خارجه من موضوع التلقي بالايه بالقبول، لان يعني قلنا تلقى العلماء بالقبول، ده هم انتقدوا هذه الاحاديث. يجي يقول تلقوا بالقبول من ناحيه الايه الجمله او المجموع، لان في بعض الاحاديث انتقدها الدارقطني وغيره، كان اجاب عليها ابن حجر بيقول ان وجهه نظر البخاري اقوى، ويعني ايه بس فيها خلاف. فالمهم ان العلماء انتقدوا بعض الايه الاحرف اليسيره في البخاري ومسلم. ويا جماعه البخاري ومسلم يعني حديث مسنده، ها حديث مسنده، لان ياخد اتصل يقول لي في حديث ضعيف في البخاري، وهو اصلا هو معلق، وكمان البخاري رفض بالتمريض، يعني شوف معلق وراوي بالتمريض ضعيف، هو مضعف اصلا، ويقول البخاري في حديث ضعيف، وابن حجر بيقول حديث ضعيف، وازاي البخاري يرويه ولا البخاري كده فيه، هو اصلا مش مسلم. فننتبه لهذا الايه الجريح. احنا لما نقول تلقى العلماء اللي بالقبول يعني مقصودنا ايه المسند، وما عدا الاحرف اليسيره التي ايه انتقدها العلماء على البخاري. نعم دي القرائن ايه. فان قيل انما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته. طيب ما اي حديث صحيح هو بيقول لك كده؟ ما البخاري ومسلم وبالقرائن اللي بيقول عليها دي كلها العلماء اتفقوا على ان هو ايه يجب العمل به، مش على ان هو ايه صحيح، يعني ممكن يكون ايه يعمل به وان كان ايه غير صحيح، او لا ياخذ هذه المنزله. طب نقول ما العلماء اتفقوا على اي صحيح على وجوب العمل به؟ اتفقوا على اي صحيح انه يجب العمل صح الحديث وجب العمل به، بل هو من ناحيه وجوب العمل قطعي. مش بناس يخالفوا بقى في العقيده واخد بالك، ما نعملش بخبر لحد في العقيده والامور ديت، لا احنا نتكلم على ايه؟ هذه الامور يعمل بها حتى في العقيده. ده ازيد من خبر لحد شويه شويه. اذا كان العلماء تلقوا اي حديث صحيح بالايه؟ بالقبول من ناحيه العمل. فما هي الميزه اللي تميز بها البخاري ومسلم؟ كده احنا سوينا بين البخاري ومسلم وغيره. لما لا ده احنا بقى ايه؟ يبقى اذا تلقوا العلماء ليهم بالقبول، وان ده من الايه؟ من هذه الاحاديث الصحيحه اهو. وجاوز القنطره، هذه القرائن تقوي ما ورد في البخاري ومسلم عن غيره من الاحاديث الصحيحه. يبقى هذه القرائن تقوي. ايه وجه الاعتراض اللي احنا قلناه؟ وجه الاعتراض اللي قالوا لا هم ان العلماء ايوه تلقوا بالقبول، لكن تلقوا العمل مش الايه؟ مش الصحه، مش ان هو يعلو بهذه الايه؟ المنزله في العلم. نقول طب وايه هي الميزه اللي تميز بها البخاري ومسلم؟ ما اي حديث صحيح في هذا الميزه. يبقى الميزه احنا كده نهمل ميزه ايه؟ هذين الكتابين. يبقى الميزه ان هو ايه؟ يفيد العلم النظري. وممن صرح بافاده ما خرجه شيخان العلم النظري ابو اسحاق، ابو عبد الله الحميدي، ابو الفضل بن طاهر وغيرهما. يجد اول ايه؟ اول قرينه ان هو يكون في الايه؟ متفق عليه في البخاري ومسلم. ايضا من القرائن ان هو يكون مشهور، يعني ليه طرق متباينه مختلفه سالمه من الضعف والعلل. واخد بالك؟ يجي المشهور ده ايه؟ طرق كثيره تأبى الرماح واذا اجتمعنا تكسرها واذا افترقنا تكسرت احاده. يجي القوه الاجتماعيه تفيد منزله اعلى من القوه الانفراديه. أدام فيه ورد من عدة طرق يجي إيه؟ تقويه. فإذا كان مشهور البعض يقول هذه قرائن، يعني ورد من ثلاث طرق أربع طرق خمس طرق ما لم يبلغ حد التواتر، يقولوا هذه قرينة تجعله في العلم الإيه؟ النظر. وده قول أبو منصور البغدادي وأبو بكر بن فورك وإيه وغيرهما. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقدمين، ودي بقى اللي هو يجي في آخرها هيقول ايه؟ ان هو منه نوع يفيد القصد. المسلسل بالائمه الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه احمد بن حنبل مثلا، يعني برضه ما يكونش غريب، يعني دي طرق. لكن مسلسل بالائمه الايه؟ الحفاظ، يروي احمد بن حنبل وشاركوا فيه الشافعي، شاركوا فيه غيره عن مالك. ده كده ايه؟ أئمة جبال طالوا هذا ايه؟ الحديث. فيفيد العلم عند سماعه بالاستدلال به من جهة جلالة ايه؟ رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير في غيرهم. واخد بالك؟ هذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق المخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل. طيب ممكن ما يحصلش عند واحد لأنه ما عندوش هذه الصفات، مش متبحر، ما عندوش علم بالإيه؟ بالحديث. يجي محصل الأنواع اللي ذكرناها القرائن إن هو يختص بالصحيحين، أو يكون له طرق متعددة، أو يروي الإيه؟ الأئمة. هو بيقول لك ممكن إن تجتمع هذه القرائن في حديث، يعني يكون رواه البخاري ومسلم، ان يكون له طرق كثيره ما لا تبلغ حد التواتر، ان يكون رواته ائمه من الائمه الثقات، اجتمعت هذه القرائن في حديث، يقول لك لا يبعد ان نقول انها تفيد الايه؟ القطع، العلم القطعي او العلم اليقيني. يبقى ده نوع من الاحاد قد يفيد العلم الايه؟ القطعي. هو حديث احاد. لا هو كلمة بلا نزاع، بلا نزاع المسألة واخد بالك ان تفيد العلم النظري هو اللي ده بلا نزاع، يعني المسألة معكوسة عليك. لا الكلام ده منه يعني متعقب منه، حتى الشيخ احمد شاكر لما تفصل في كلامه تجد انه يقول ان خبر الاحاد يفيد العلم النظري وفي الباع ما يفيدش العلم اليقين، لا يقول بذلك. واخد بالك؟ هو البعض قال ان في اقوال الامام احمد ان تفيد العلم القطعي وان ده كلام متكلمين، واخد بالك؟ لكن هذا كلام غالب العلماء، جمهور العلماء يقولوا بان الخبر الاحاد يفيد العلم النظري مش العلم الايه؟ العلم القطعي. لكن اللي يفرق بيننا وما بين غيرنا من المتكلمين اننا عندنا خبر الاحاد يوجب العمل، يوجب العمل. طب تفرق في ايه مساله ان هو تجب العلم النظري او القطعي؟ من ناحيه الترجيح، من ناحيه الترجيح ده قطعي ده ظني، واخد بالك؟ احيانا نفرق بين، عند الحنابلة يفرقوا بين الفرض والواجب، اللي فيها الدليل قطعي غير فيها الدليل ظني، واخد بالك؟ الفرض لا الفرض عندهم لا كالركن، الواجب واجب يعني لا يبطل بترك العمل الا ان تعمده. فكل هذه الامور من اين تاتي؟ من التفرقه بين القطع والنظري. والحنابله مشهور عنهم الكلام ده جدا، والامام احمد ليهم قول. الامام احمد بص، انت لو عايز ترجع يعني تتوسع في الخلاف في هذه المساله خد كتاب مكانه الصحيحين. يعني بحث المساله دي مطول في عشرات الصفحات، مكانه الصحيحين. طيب نرجع تاني لانواع الغريب. انواع الغريب قرأ الحافظ: ثم الغرابه اما ان تكون في اصل السند او لا. فالاول الفرض المطلق، والثاني الفرض النسبي، ويقل اطلاق الفرض عليه. عباره فيها اشكال شويه. اولا يقول الغرابه اما ان تكون في اصل السند او لا، ليست في اصل السند. فالاول الفرض المطلق اللي هي الغرابه في اصل السند، والثاني الفرض النسبي. تعال تشوف ايه الكلام على الفرض المطلق والفرض الايه النسبي. يقول في النزهه: الغرابه اما ان تكون في اصل السند اي في الموضع الذي يدور عليه الاسناد، الذي يدور الاسناد عليه ويرجع، ولو تعدد الطرق اليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي. الكلام ده كان ملا علي القاري كان تعقبه في النخبه، بيقول كون الغرابه في هذا الطرف ان يروي تابعي واحد عن صحابي ولا يتابعه غيره في روايته عن ذلك الصحابي، سواء تعدد الصحابي في تلك الروايه او لا. هو عايز يقول لك ان الغرابه في اصل السند يعني التابعي مش الايه؟ مش الصحابي. احنا الصحابه كلهم عدول، فهم خارج موضوع البحث في الاسناد. احنا اولنا مين؟ التابعي. واخد بالك؟ بيقولوا اما انفراد الصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فليس غرابه. ازاي في الصحابه ما يوجب قدحا؟ فانفراد الصحابي يوجب تعادل تعدد غيره. بس ما برضه لا، الاعمال بالنيات ايضا غريب عن عمر وعن غيره، عن التابعين ايضا. ثم ايوه برضه تطابق التابعين عن عمر برضه ايه؟ ماشي غريب. ايوه هو غريب، وانت لما تبحث وغالبا يعني انت اسهل الطريق لتعديد الطرق ومعرفه الطرق انك تبحث عن الصحابي، لان هو اللي بيعدد يقول ايه؟ ورد عن من حديث فلان وفلان، يبتدي يعدد الصحابه، فمفتاح البحث الصحابي. لكن انت لما تجمع الطرق تشوف تعدد عن الصحابه او لم يتعدد. هو بيتكلم ان لو هو تابعي واحد، طبعا هو يبعد ان يكون اثنين صحابه وتابعي واحد بس، يعني ممكن ممكن، لكن هذا ايه؟ مستبعد وقد يوجد. لكن المهم ان عندنا ايه؟ التابعي هو واحد، وهو ده الغرابه الايه؟ المطلقه. المهم كمله كلامه بيقول ايه؟ فانت نعم؟ نعم. فبيقول فانفراد الصحابي يوجب تعادل تعدد غيري بل كان يكون ارجح. شوف خلي بالك، قال تلميذه قوله واعترفوه الذي فيه الصحابي، قال المصنف اي الذي يروي عن الصحابي وهو التابعي، وانما لم يتكلم في الصحابي لان المقصود ما يترتب عليه من القبول والرد، والصحابه كلهم عدول. فقوله اعترفوه اراد به التابعي، واما الصحابي وان كان من رجال الاسناد الا ان المحدثين لم يعدوه منهم لان كلهم عدول على الاطلاق، من خالط الفتن وغيره. الصحابه نقدر نقول ان الصحابه كلهم ايه؟ عدول، سواء اللي كانوا في الفتنه او غيره. وان كانت العداله تتفاوت، لكن هم عندهم الحد الادنى من القبول في الايه؟ في العداله. فقوله فيه الصحابي اي في ذلك الطرف مسامحه، اي ينتهي ذلك الطرف الى الصحابي واتصل به. يبقى خلاصه الكلام، خلاصه هذا التعقب، هو ضربه الذي فيه الصحابي، يعني اللي ينتهي اليه الايه؟ الصحابي، والمقصود التابعي. يبقى الغراء في اصل الاسناد اللي هو الايه؟ التابعي وليس الصحابي. أي نعم. او لا يكون كذلك بان يكون التفرد في اثنائه، يعني مش في اصل السند لكن في اثناء السند. كان يرويه عن الصحابي اكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. يبقى ده ايه؟ الصحابي روى عنه اكثر من واحد وانفرد عنهم شخص واحد. عن من سبع تبعين يبقى ده ايه؟ دوت غرابه ايه؟ نسبيه. طيب السؤال، لو ان كل الاسناد غريب في كل الطبقات يسمى غريب نسبي ولا مطلق؟ هو نسبي ومطلق، لكن طالما انه اجتمع نغلب الايه؟ المطلق. واخد بالك؟ وضرب امثله على ذلك. الفرد النسبي سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبه الى شخص معين، وان كان الحديث في نفسه مشهور. طبعا ليه كلام ثاني في النكت، ان النسبي يتنوع انواع تفرد شخص عن شخص، وتفرد اهل بلد عن شخص، او شخص عن اهل بلد، ودي بتكون صعبه، يعني هي مش موجوده. شخص عن اهل بلد، تفرد اهل البلد عن اهل بلد اخرى. الاول اللي هو شخص عن شخص، مثلا حديث الكدية في الخندق، لما الصخرة اللي عرضت ليهم وما قدروش يفتتوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ تم وضربها بالماء وتفتتت، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ده في الصحيح، رواه عبد الواحد ابن ايمن عن ابيه عن جابر. ابيه اللي هو ايمن ده انفرض بيه عن مين؟ عن جابر، ومالوش طرق ثانية. فأيمن عن جابر انفرد بشخص عن ايه؟ عن شخص. وتفرد به عبد الواحد عن ابيه. اقصد تفرد به عشان منهج الصحابي. تفرد به عبد الواحد عن ابيه عن ايه؟ عن ابيه عن جابر. تفرد به عبد الواحد ابن ايمن عن ابيه. يبقى ده تفرد شخص عن ايه؟ عن شخص. لكن روي من غير حديث جابر. لكن في هذا اثنان غريب من هذا الايه؟ من هذا الوجه، لانه انفرد به عبد الواحد عن ابيه. مثلا مثال الثاني اللي هو تفرد اهل بلد عن شخص. حديث القضاة ثلاثة، تفرد به اهل مر عن عبد الله ابن بريد عن ابيه. بلد عن شخص. لكن الثالث اللي هو العشر يقول لك ايه؟ يعني قليل جدا شخص ينفرد عن جماعة، فبقول ده ما لوش مثال عنده. يعني الرابع اللي هو اهل بلد عن اهل بلد، ما رواه ابو داود عن جابر في قصة المسجوج اللي هو صاحب قتله من ايه؟ قال لا دول اي سؤال الحديث دوت. هو بيقول لك ابن ابي داود يقول فيما حكى عن الدارقطني ان هذه سنة تفرد بها اهل مكة وحملها عنهم اهل الجزيرة. سفر اهل مكة وحملها معانا اهل الجزيرة. يجي اهل بلد عن ايه؟ عن بلد. طيب المسألة الثانية، الفرد والغريب. ابن حجر لما تكلم على الفرض النسبي قال ويقل اطلاق الفرض عليه. شوف الاشكال جاي منين. في النزهة يقول تكلم عن الفرض المطلق، فعلى ذلك تكلم عن الفرض الايه النسبي. جي الفرض النسبي قال يقل اطلاق الفرض عليه، يعني الفرض النسبي ما نقولش عليه ايه فرض، لان شوف العلة بقى، شوف العلة اللي هو ذكرها، لان الغريب والفرض مترادفان لغة واصطلاحا. هنا دي اشكال وعدم فهم من هذه العبارة. لما هما مترادفان لغة واصطلاحا كيف لا يطلق على الفرض النسبي على الغريب النسبي اللي ايه الفردية اللي هو فرض، مع ان هو الفرض والغريب مترادفان. طب محصلة هذا التعليل انه يطلق عليه لانها مترادفان، يعني يطلق الفرض مكان الايه الغريب والغريب مكان الفرض، فليه لا يطلق على الفرض النسبي على الغريب النسبي انه هو فرض؟ يجي العلة بتاعت ابن حجر، العلة اللي علل بيها تناقض الايه الكلام الاول، لذلك تعقبوا كثير من تلاميذه. شوف اقول لك بعض الكلام، يعني الترادف يسوغ كثرة اطلاق الفرضية على الغريب مش قلتها، طالما تطلق عليه بكثرة. المناوي في الأواقيت والدرر يقول قال البقاعي ليت شعري هذا التعليل، لماذا اللي هو ايه قال لان الغريب والفرض مترادفان لغة واصطلاحا، يقول ليت شعري هذا التعليل لماذا ان كان لإلا اطلاق الفرضية لم يصح، لأن الترادف إن لم يقتضي التسوية في الإطلاق لم يقتضي ترجيح أحد المترادفين فيه، طالما أن هم مترادفين يبقى هذا إيه؟ إن ما كناش هنرجح مش ما ينفع، ما كناش هنسوي بينهم في الإطلاق، نقول غريب أو فرض، ما نرجحش واحد ونقول أن هو يطلق عليه أن هو غريب ويقل إطلاق الفرض. تعليل الترادف معاه إحنا الربع كلام ده، الكلام ده مش صحيح. إحنا بس إيه؟ أنا بعرض لكم إشكال. ماشي؟ يجي العلة اللي ذكرها ابن حجر يقول ان هو ايه تنافي ايه؟ انه يقول يقل. بعد ذلك يقول البقاعي وان كان تعليلا لاطلاق الفرض المطلق والفرض النسبي على الغريب لم يصح ايضا. هو يعلل اطلاق الفرض المطلق والفرض النسبي على الغريب لم يصح ايضا، لان الترادف انما هو في مطلق الغريب ومطلق الفرض، لا بين الفرض المقيد بالاطلاق او بالنسبه بينه وبين الغريب. يعني اذا كان الترادف يعني مقتضى الترادف ايضا يدل على ايه؟ انه يسوي بين مطلق الايه؟ الفرض، مطلق الغراب يقول عليه فرض، سواء كان غريب مطلق او غريب ايه؟ نسبي، ما يخصصش واحد ويترك الايه؟ الثاني. ماشي كده؟ اللقاني طبعا احنا قلنا في قضاء الوطن دايما يجيب على هذه الاشكالات. المهم هو عرض كلام كتير واخد بالك، لكن اجاب عنها ازاي؟ قال مراده بقلة الاطلاق اي قلة الاستعمال، مش من ناحية الاطلاق لا، ان هو قليل في استعمالهم، يبقى يقل عندهم الاستعمال، ان يقول على الفرض على الغريب النسبي فرض، هذا قليل في استعمالهم، ولم يقل ذلك على ايه الاطلاق نفسه. طب مش كده في تكلف؟ يقول لك الاطلاق بمعنى الاستعمال، هو يقول لك ايه؟ ان المراد بقلة الاطلاق اي قلة الاستعمال لا اصل الاطلاق الذي يستلزمه الترادف. فقال ويقل اطلاق الفرضية عليه اي ويقل استعمال ذي الفردية فيه، فالإطلاق بمعنى الاستعمال وعلى بمعنى فيه، زي قوله ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، واخد بالك؟ يبقى في حين غفلة من إيه؟ من أهلها. وبهذا يسقط الاعتراف بخفاء العبارة في إفادة الإيه؟ المراد. هو معنى الكلام شوف نقول العبارة ثانية، ويقل إطلاق الفرضية عليه اللي هو الفرض النسبي، لأن الغريب والفرض مترادفان لغة، وده هنجفلها شوية بس مش دلوقتي، نكمل عبارة عشان نبين لك وجه إيه كلام القائل. بيقول ويقل إطلاق الفرضية عليه على الإيه الغريب النسبي، لأن الغريب والفرض مترادفان لغة وإصطلاحا. افهمها إن ويقل استعمال، مش ويقل الإطلاق، لأن هو الإطلاق هو اللي ينافي الإيه التعليل، أما الاستعمال فهو بيستعمل ما بيستعملوش كلمة الإيه الفرض في الغريب النسبي كثيرا، ده هو بيقول لك إيه كأنه استقرأ حال المحدثين فوجد هذا، لكن من ناحية الإطلاق يجوز. بيقول لك إلا أن أهل الإصطلاح غيروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. شوف كلامه بدأ إيه يوضح. وهو ليه كلام تاني النقالي بيقول لك إن دايما كده هم يمهدوا بكلام ثم إيه يذكروا كلام آخر ليحسن استقباله عند الناس. واخد بالك؟ فهو بعد ما مهد هذا الكلام المغيرة وكذا ويقصد بها الإطلاق، تسمى في الإطلاق، قال إلا أن أهل الإصطلاح غيروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلة، يبقى مقصوده في الإيه؟ الاستعمال. فالفرض أكثر ما يطلقونه على الفرض المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرض النسبي. يبقى واضح إن مقصود ابن حجر إنه ويقل إطلاقه يعني يقل إيه؟ استعماله. كمالة كلامه وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، أما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد فيه به فلان أو أغرب به إيه فلان. طيب قال له سيبك الجزئية ديت، في ابن حجر بيقول إيه لأن الغريب والفرض مترادفان لغة، برضه فيها اعتراض على هذا الكلام. المناوي أيضا يقول قال الكمال بن أبي شريف فيما زعمه من كونهما، ده على ابن حجر، من كونها مترادفين لغة النظر، يعني يقول ابن حجر زعم أن الفرض والغريب مترادفان في اللغة، بيقول هذا فيه نظر، أي لأن الفرض في اللغة الود وهو الواحد، والغريب من بعد عن وطني. أشوف اديك انت قلت ها بعض عن وطن بيجي بعينه ايه واحد. المهم يعني كمالة كلامه ان هو برضو اللقاني رد عليه برضو بكلام، قال ايه قال ان هما وان اختلفوا من ناحية الاطلاق، اما من ناحية المقال فهما بمعنى واحد، من ناحية المقال ايه بمعنى واحد، وهذا مقصود ابن حجر من ايه من ان هما بمعنى واحد من ناحية الايه الترادف في اللغة. طيب بعد كده نكمل ولا تعبتوا يا جماعة؟ يعني احنا لا يعني هي ايه احنا زي ما قلنا، انا اقول لك احنا ليه بنقول الكلام ده، احنا زي ما قلنا في بداية الدرس منهجنا في الشرح اللي هو المبسط دوت، يعني احنا الان بنشرح شرح مش موسع، واخد بالك، يعني احنا ماشيين بسرعه برضه، واحنا ايه المقصود ان احنا نحلل عبارات النسخه النخبه، نحللها ونفهمها فهم دقيق، فكل كلمه هو هيقولها في النزهه في النخبه نحاول ان احنا ايه نفهمها فهم دقيق، فاحنا بنجيب الاشكالات الوارده عليها بحيث انه يعمق الفهم عندنا، واخد بالك. ان كان في شيء ما عمقش فهم عندك او انت لم تجد له يعني لهذه الشبهه اثر فده الحمد لله اتركها، قد تعمق فهما عند غيرك، واخد بالك. الصحيح لذاته قلت ايه الغرابة في اصل السنة او لا، يعني ان كانت في ليست اصل السنة الجنيس دي، لا هو في التابعي يبقى مطلق، تابع التابعي لا يبقى نسبي. لا لا هو المسألة دي هو لما نقول غرابة في أصل السند واخد لك أصل تفرد الصحابي واخد لك هيفيدك. يعني أنت لما تيجي تبحث في الإسناد واخد لك هل أنت بتقول تيجي عند الصحابي بتدور على ترجمته؟ هي ممكن تفيد إيه؟ تفيد لما تتعدد الطرق، لما تتعدد الطرق عن صحابي يفيدك في التواتر، تفيدك في الايه في التواتر. اما في الغريب حتى لو صحابه واحد، لو صحابه واحد وسمعوا عنه ثلاثه من التابعين، هنا هنا الاصطلاح يختلف. هل تسميه ده غريب مطلق ولا مش غريب مطلق؟ خلينا صحابي وثلاثه تابعين واحد من اتباع التابعين، هتسميه غريب نسبي ولا مطلق؟ على كلام اللي احنا ذكرناه الان هتقول ايه؟ نسبي، لان الصحابي مش هيقدر تفرده، واخد بالك؟ واظن يعني ان مولى علي القارئ والمناوي وغيره واخد بالك، وكثير من تلاميذ ابن حجر فهمهم ادق من فهم غيرهم. فهمهم ادق من فهم غيرهم. لا هو دائما يعني هو احنا على الكلام ده ان الفرد والغريب مترادفين، ممكن تقول فرد او غريب. لا والله هي بص احنا دائما لما نقول اصطلاحات ان اطلق احد هذا الاصطلاح نشوف اصطلاحه هل هو يميز ولا لا يغير. مثلا احنا نشوف اصطلاحه يميز ولا لا يميز، يغير ولا لا يغير، نشوف اصطلاحه. فاحنا دايما محاكمه شخص باصطلاح غيري واخد بالك هو اللي بتورث الايه التخبط في الاراء وعدم فهم المصطلحات. معايا ولا مش معايا؟ فاحنا نحاكم كل واحد باصطلاحه، واحد بيميز، واحد ما بيطلقش خلاص. واحد بيقول غريب ومقصوده بيه الفرد. ماشي يجي على الترابط. لا يميز بينهم. ده المطلق وده النسبي، يبقى كل واحد بيستقرئ الايه الصلاح. هنتكلم عن الترمذي بقى ايه؟ هنتكلم عنه الان. يعني نتكلم على الترمذي وغريب ومعنى الغرابه، نشوف الكلام ده ان شاء الله. هيأتي هو حافظ باب كده اللي هو الايه لفظ المركبه، نتكلم ونشوف الكلام ده. الصحيح الصحيح لذاته. قال الحافظ وخلي بالك هنا في فايدة مهمة جدا لابن حجر ومحدش انتبه ليها. شوفوا بيقول ايه. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه اللي هو الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. ثاني وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. لما بدأ يتكلم احنا عارفين يا جماعة في التعريف ان عند الحسمة ايه جنس وفصل. قلنا الكلام ده قبل كده. الجنس اللي هو القدر الايه المشترك في الكل في الافراد المختلفه، زي ما بقول ايه حيوان يعني ايه انسان غزال زرافه اسد مش عارف ايه. القدر المشترك بيسموه الجنس، فالجنس يشمل انواع مختلفه. لما نيجي نميز ندي فواصل، لما نيجي نميز ندي ايه فواصل، فنقول الانسان حيوان ناطق، فالناطق اللي هي القوه العاقله تميز عن باقي الحيوانات عن باقي من فيه حياه. فلما نقول ده جنس ها وتحتيه فواصل، فالجنس هو القدر اللي بيجمع الايه الكل. فشوف ابن حجر قال ايه. خبر الاحاد بنقل عدل، المهم نقل التعريف. قال وخبر الاحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. تيجي تدخل في التعريف ولا تدخل في التعريف؟ ثاني ثاني ثاني يا جماعة. بيقول يقول وخبر الآحاد بنقل عدل تام بالضبط. آخر الآخر ثاني. يقول وقوله خبر الآحاد كالجن وباقي قيوده كالفصل. نوضح الكلام تاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما احنا قلنا الفواصل دلوقتي ثاني. لما قلنا حيوان يشمل الإنسان والزرافة والغزال والأسد، كل دول فيهم الحيوانية، فيهم الحياة، دول مشتركين الأفراد كلها في حاجة واحدة اللي هو بيسميه الجنس. لما نيجي نميز نفصل، ناخد حاجة تميز ده مش موجودة في الباقي، ده اسمها فواصل. فلما نيجي نعرف الإنسان نعرفه بالإيه؟ بالجنس والفصل، ده تعريف حد حقيقي. فنقول الإنسان حيوان ناطق، يبقى جنس وفصل. الجنس يدخل في التعريف ولا لا يدخل؟ ها؟ يدخل. والفصل يدخل ولا لا يدخل؟ يدخل. يبقى كلمة الصحيح لذاته خبر الآحاد بنقل، يبقى كلمة خبر الآحاد تدخل في التعريف ولا لا تدخل؟ تدخل في التعريف. يبقى لما الطحان وغيره وغيره لما يجي يعرف الآحاد يقول لك هو ما اتصل اسناده بنقل الايه؟ هو ذكر ان هو خبر احاد. كلمة ما اتصل اسناده عموم تشمل ايه؟ الاحاد والمتواتر. هنا نرجع لمسألة اخرى. هل المتواتر منهم ما هو ضعيف؟ هل المتواتر يبحث في احواله؟ هل المتواتر من علم الدراية؟ اللي هيقول ان المتواتر نبحث ممكن يطلع متواتر ضعيف وتابع علم الرواية، تابع علم الدراية، يبقى في هذه الحالة لما يجي يعرف الصحيح لا يذكر هذا الجنس. يقول ما اتصل اسناده سواء كان متواتر ولا احد. اللي عنده زي ابن حجر، ان المتواتر كله صحيح ويبحث عن اسناده او كله مقبول يعني لا يدخل في علم الدراية، ويجي يعرف الصحيح لذاته يعرفه انه احد، يصدر تعرف انه احد. وضح الكلام ولا ما وضحش؟ يجي لما يجي نعرف الاحد المفروض نقول ايه؟ ها؟ ما نقولش هو ما اتصل اسناد، نقول هو ايه؟ خبر الواحد الذي اتصل اسناده بنقل كذا وكذا. صح ولا لا؟ طيب دي اول فايدة نستفيدها من هذا الكلام. لما نقول خبر الواحد يخرج ايه؟ المتواتر. يجي اذا الخبر الواحد ده انواع كله بيدخل في هذا الحد، سواء كان مشهور بنوعين عزيز احد، كل دول يدخل في الايه؟ في الحد ده، منه الصحيح ومنه الايه؟ الضعيف. لكن الرواة تختلف، يعني باقي الفواصل اللي تميز الصحيح. يجي كلمة الجنس ده جنس الصحيح، لما نقول جنس الحديث الصحيح لذاته هنقول ايه؟ يدخل فيه كل الأحاد. الفواصل بقى تميز الصحيح من الضعيف، يعني لازم يكون عدل تام الضبط، لو خالف الضبط يبقى حسن، لو غير عدل أو غير ضابط يبقى ضعيف. يبقى ايه؟ احنا بدأنا ايه؟ نميز الصحيح لإيه؟ لذاته بهذه الايه؟ الفواصل. واضح كده يا جماعة اللي بتتكلم فيه؟ يبقى لما نقول خبر الأحاد يخرج المتواتر بنقل عدل يخرج غير العدل، واحنا غير العدل عندنا اللي هو الكذاب او غير الصادق. تام الضبط يخرج خفيف الضبط، فاحش الغلط ونحو ذلك. هنذكر الكلام ده كله ان شاء الله. احنا بنتكلم على الضبط ومتصل السند بنقل عدل تام الضبط، متصل السند يخرج المنقطع على اي وجه غير الانقطاع، مرسل معضل منقطع اي نوع، غير معلل ولا شاذ يخرج الشاذ والمعلل. طب الحد ده وخبر الاحاد اللي هو صحيح لذاته وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، جامع ام غير جامع، مانع ام غير مانع؟ لا هو جامع نعم لكن غير مانع. ايوه لان الان واخد بالك؟ لابد من إضافة قيد عن مثله إلى منتهاه. واخد بالك؟ ليخرج ما كان فقط أحد رواته عدل تام الضبط. مع أن باقي الرواة ليسوا عدولا. أو ليسوا تام الضبط. يجي أحد رواته فقط عدل تام الضبط، يجي هذا صحيح؟ ولازم تكون كل الرواة؟ ها؟ نوع ايه؟ طب خلينا خف الضغط. طيب الحسن داخل ولا مش داخل؟ شوف ايه وجهة الاعتراض. فانا بقول ايه الصحيح لذاته، خبر الاحاد بنقل عدل تام الضغط. ها؟ كده الكلام عن الراوي واحد بنقل عدل تام الضبط. لما نشوف الفرق بين العبارتين ايه، بنقل عدل تام الضبط عن مثله الى منتهاه. ايه الفرق بين العبارتين؟ انا بقول بنقل عدل تام الضبط ممكن احط ازاي، خلي بالك، وان كان باقي رواته خفيف الضبط، يدخل ولا لا يدخل في التعريف؟ ها؟ لا، اللي هو تعريف ابن حجر، خبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل الاسناد. خلينا ايه، خلينا كده، خبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط ازاي لا يدخل؟ ما الحسن خف الضبط، كل رواته خفيف الضبط ولا راوي واحد؟ طب راوي واحد. طب لما يكون الاسناد خبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط، فاهم كده؟ تام الضبط اهو، هذا ايه؟ رواه واحد. طب باقي الرواه فين شرطهم؟ مش قد يكون خفيف الضبط فيدخل الحسن؟ يبقى كده لازم نحط ايه؟ عن مثلي، عشان ايه؟ نبين ان كل راوي تام الضبط، ها؟ في جميع الطبقات، واضح كده الكلام؟ واضح ولا مش واضح؟ يجي اذا إيه، مين يعرف الصحيح كده؟ ها قول. خبر الاحاد، بنقل خبر الاحاد، خلينا نحط ايه متصل السند، حطينا في الاول كده، خبر الاحاد متصل السند بنقل عدل تام الضبط عن مثله الى منتهى غير شاذ ولا معلل. العدالة يقول ابن حجر المراد بالعدل، طبعا ده تعريف ابن حجر، هو ايه؟ المجتهد. من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، أو التقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. والصنعاني قلنا الكلام ده في شرح الموقظة مش هنكرره تاني، اعترض على هذا الحد باعتراضات كثيرة جدا، وبين إن هذه الشروط غير مرادة في العدالة، وإن مدار العدالة على ايه؟ مظنة الصدق. مدار العدالة على مظنة الايه؟ الصدق. مش هنكرر الكلام ده تاني خالص. تعريف الضابط. يقول الصنعاني في توضيح الافكار: الضابط عندهم من يكون حافظا متيقظا غير مغفل ولا تاه ولا شاك، سواء في حالة التحمل هو قاعد يسمع، او في الاداء وهو ايه؟ يروي. ده اللي هو تام الضبط، غير مغفل ولا ايه ولا تام. طيب ازاي نعرف الضبط؟ احنا قلنا في طريقتين. اللي هو تام الضبط، لان نقارن حديثه بحديث ثقات، او نقارن حفظه بحفظ ايه؟ بحفظ نفسه. يسالوا عن احاديثه بعد سنه، يسالوا عن نفس الاحاديث، يشوفوا ماذا اصاب وماذا اخطا، ونشوف النتيجه ايه؟ نديله رتبه بقى. تام الضبط، خفيف الضبط، فاحش الخطا، كثير الغلط، وكل واحد ليه ايه؟ ليه درجه، ده مقبول، ده مردود، ده صحيح، ده حسن. اقسام الضبط، طبعا الحافظ ابن حجر يقول الضبط اما ضبط سطر او ضبط كتاب. ضبط سطر اللي هو يحفظ زي الايه؟ الامام البخاري، واخد بالك؟ وضبط كتاب اللي هو يكتب. ضبط صدر وضبط ايه؟ ضبط كتاب. نعم ضبط الصدر اقوى من ضبط الكتاب. والمهم الضبط، ضبط الصدر معروف، ضبط الكتاب ان هو الكتاب اللي بيكتب فيه يحفظه ما يهروش لحد لما يروي يؤدي منه، لانه ممكن إيه ممكن الناس ايه تغير فيه. طيب الصنعاني في طول، نعم كان في بعض الناس تكتب، يعني معظم الناس كانوا بيحضروا الحلقات كانوا معظمهم يكتب. واقصد ليه ضبط الصدر اقوى؟ ان ضبط الكتاب ده ممكن القلم ينتهي مثلا او الحبر ينفذ فيبتدي ايه تفوته كلمات، لكن الحفظ طول ما هو قاعد ايه يسجل. لا ما ايه مع ضبط يعني الاثنين يتواكبا، يعني لا تحدث الا من كتاب، يعني مع ايه مع ضبط الصدر، واخد بالك؟ طبعا ضبط الصدر والمقدمة. الصنعاني يقول فالذي ذكر المحدثون اربع صور: تام الضبط، خفيف الضبط، كثير الغلط، من غلطوه اكثر من حفظه. لما دعا عليه فالاوليان مقبول من اتصف بهما اللي هو تام الضبط وخفيف الضبط، وده صحيح شرط الصحيح، والثاني خفيف الضبط شرط الايه الحسن، لكن كثير الغلط ومن غلطوه اكثر من ايه من حفظه ده مردود، كلاهما ايه مردود. بعد كده اتصال السند، طبعا تصريح كل سلسله الاسناد بما يدل على السماع من مصدره من شيخه، سمعني حدثني قرأت عليه، حدثني قراءة عليه، أخبرني أخبرنا أنبأني قال لي، كل حاجة تدل على الإيه إن هو سمع الكلام. العنعنة إن لم تكن من مدلس هي محمولة على الإيه على الاتصال، لكن المدلس يصرح بالإيه بالتحديد. طيب رتب الصحيح، يقول الحافظ تتفاوت رتبه اللي هو الصحيح بسبب تفاوت هذه الاوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فلا لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت ان يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الامور الايه المقوية. واذا كان كذلك فما يكون روايته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات اللي توجب الترجيح كان أصح ممن إيه هو دونه في هذه الصفات. فمن المرتبة العليا مما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد الزهري عن سالم بن عمر عن إيه عن أبي سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي وهكذا، ودول كل رواتهم ثقات، المرتبة دي كل رواتهم كلها إيه ثقات. ها مالك عن نافع دول في المرتبة رواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جدي عن أبيه أبي موسى الأشعري، وتلاقي دول فيهم رواة يقول عنه صدوق يجي أدونهم في الإيه في المنزلة. بعد كده دون في المنزلة كسهيل بن أبي صالح أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي، دول تلاقي فيهم إيه في بعض الإيه الكلام. ما احنا قلنا الكلام ده، قلنا اصح الاسانيد عن فلان او عن بلده فلان، لكن مش اصح الاسانيد مطلقا، يعني اصح سيدنا ابن عمر، صح سيدنا عن ابي هريره، صح سيدنا ابن مسعود، او عن بلده فلان عنه. يجي المرتبه الاولى اعلى من المرتبه الثانيه، والثانيه اعلى من المرتبه الايه؟ الثالثه. يلتحق بهذا التفاضل ما اتفق عليه الشيخون، يعني اعلى شيء اللي اتفق عليه الايه البخاري ومسلم، بعد كده اللي رواه البخاري، بعد كده ايه مسلم على شرطهما بعد كده ايه؟ حجره البخاري، حجره مسلم، ايوه، ما رواه غيرهما، دول ايه اقل الايه المنزله. طب ايه ليه البخاري ومسلم مقدمين على غيره؟ احنا قلنا الايه العلل، البخاري مقدم على مسلم كما يقول ايه بعض العلماء انه شيخ، ولولا البخاري ما راح مسلم ولا ايه ولا جاء، كان شرطه اعلى. كان من ناحية البخاري يرجح في، طبعا وفي بعض الناس يقولوا مسلم اعلى، لم يصرح به صراحة احد من العلماء، لكن بعض المغاربة يفضلوا مسلم. ليه؟ من ناحية الترتيب وترتيب الكتاب، ان هو البخاري كان يقطع الحديث، لكن هو كان من ناحية الترتيب ابواب الباب يأتي بها في مكان واحد، فهو بيفضلوه من ناحيه الترتيب مش من ناحيه الايه الاصحيه. ولو واحد قال ان المسلم اصح من البخاري لرد عليه جميع العلماء، ما حدش يقبل منه هذا الايه الكلام. رجحان البخاري من ناحيه الاتصال لان شرطه اعلى، البخاري كان يشترط الايه اللغه، مسلم كان يكتفي بالايه بالمعاصره، واخد بالك؟ طبعا ده في المدلس، في المدلس ولا غير المدلس الكلام دوت؟ في غير المدلس، المدلس زي ما الكلام براخه، احنا ايه في غير المدلس. البخاري كان شرطه اعلى، مش مجرد ان في معاصره، لا، لازم ايه يثبت الاخرى ولو مره واحده، فيبقى شرطه اعلى من شرط الايه مسلم، وادق من شرط ايه مسلم. اللي هم يعيشوا في وقت واحد، لكن لا يبحث عن ان هم اجتمعوا في مكان، لا يبحث عن ان هم اجتمعوا في مكان. والمسألة دي احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده، اتكلمنا عنها وكان الشيخ واحد اسمه حاتم، الشيخ حاتم العون، كان عمل رسالة اسمها اجماع المحدثين، وكان رد عليه كم واحد كده بقى ايه الدكتور ابراهيم اللاحم في كتاب اسمه اتصال وانقطاع، والمهم الناس تؤيد وتعارض هذا الايه هذا الكلام، وفيها حوالي، وفي رساله ماجستير بتاع الدكتور دريس، منصور الدريس، خالد بن منصور الدريس، كل الكلام ده يدور على هذه المساله. المساله دي يعني فيها كلام كثير جدا. الفهري في السنن الابين، واخد بالك، برضه بيتكلم على شرط البخاري ومسلم، اتكلم على هذه المسألة. مسلم نفسه اتكلم على هذه المسألة في مقدمة الصحيح، واخد بالك، وكان رمى المخالف بصفات يعني لا تليق ان يصف بها شيخه، وكان اول واحد كان القاضي عياض هو اللي قال ان هو مقصود البخاري بهذا الكلام، وان ده خلاف بين البخاري ومسلم، بدأ الناس تتفق على هذا التفسير، وكان في اتفاق على هذا الكلام، لحد لما جه الشيخ حاتم العون قال لا، ده مش مقصود ان هو يقول البخاري، وان هم شرطه بشرط واحد، واخد بالك، وبدا يتكلم في هذه المساله. المساله ديت وكلامه غير صحيح، كلامه غير صحيح، ورد عليه كثير من العلماء. والصحيح ان شرط البخاري اعلى من شرط مسلم، انه كان لا يكتفي بالمعاصره فقط، لكن لابد من ثبوت الايه اللقيه. هو برضه بيتعقب البخاري انه ممكن لقيه بسيطه ويروى عنه احاديث كثيره لا تسال مجال لذكرها، فاظن الاسرائيلي كان بيشترط شرط اعلى من البخاري، انه طول الملازمه كان شرط اعلى من الايه؟ من البخاري، لكن هو ما صنفش ان شرط البخاري هو اعلى ايه؟ من شرط ايه؟ شرط مسلم. لا حد. احنا بنتكلم على العنعنه. احنا بنتكلم على العنعنه، حدثني دي ده قاعد قدام. ده هنتكلم عن سند المعان عن، لكن حدثني وكذا ده فيه خلاص طبعا، امال يجي كذاب. هتكلم على السند المعان عن في غير المدلس، واخد بالك؟ لازم البخاري ما كانش يروى عنه غير لما يكون يثبت ان هم التقوا، بس هو ايه ولو مره. طبعا رجحان البخاري على مسلم من حيث احنا قربنا على الانتهاء يعني. اما رجحان البخير على مسلم من حيث العداله والضبط، طبعا الرجال اللي تكل ما فيهم عند البخاري اقل من هو عند مسلم. عدد الروايه اللي تكلم فيهم العلماء وطعنوا فيهم في البخاري اقل من الروايه اللي طعن فيهم ايه في مسلم. طبعا عدم الشذوذ والعلل ايضا لحديث اللي هو علت عند البخاري اقل من الايه من الحديث اللي تعلق عند مسلم. يجي البخاري اعلى. بعد ذلك يتكلم عن الحسن لذاته. يقول الحافظ: فإن خف الضبط فالحسن لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. قال في النزهة: فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في الحد الصحيح. وهو الحسن لذاته لا لشيء خارج. وهو الذي يكون حسنا بسبب الاعتضاد، يعني اللي هو لشيء خارج اللي هو الحسن لغيره اللي هو مش متوفر فيه شروط الحسن لكن راته ضعاف وينجب. نحو حديث المكسور اذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الاوصاف الضعيف. وهذا قسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وان كان دونه، وايضا مشابه لي في ان هو ينقسم الى مراتب. طيب مين يقول تعريف الحسن؟ طيب ثاني واحد يقول احنا ايه؟ احنا نقول خبر الاحد بر خبر الاحد خبر متصل السنه بنقل عن مثله يعني كلهم متفقين عن هذا التعريف. يعني ايه؟ خبر الاحد متصل الاسناد بنقل خفيف الضبط عن مثله ايوه او اعلى منه ضبط. ده اللي احنا قلناه في الايه؟ في المعتصم. لان احنا قلنا خفيف الضبط بنقل خفيف الضبط عن مثله الى منتهاه، يبقى بنشترط ان كل الروايه يكونوا ايه؟ خفيف الضبط. طبعا وده يكفينا ايه؟ بس ان خف ضبط ايه؟ الضبط في اثنائه. او نقول خفيف الضبط عن مثله او من هو ايه اعلى منه. عن مثله لانه ممكن يكون ايه راوي او اثنين او كل السنه خايف الضبط يجي حسن. اثنين يجي حسن. واحد بس يجي حسن. يجي ايه؟ متصل خبر الاحاد متصل السنه بنقل خفيف الضبط عن مثله او من هو اعلى منه. مش كده؟ ايوه الى منتهى من غير شذوذ ولا ايه ولا عدل. طيب بعد كده الصحيح لغيره. الصحيح لغيره قال الحافظ: وبكثرة طرقه يصحح، اللي هو الحسن لذاته. يعني الحسن لذاته لما يأتي من طرق أخرى هذه القوة الاجتماعية تعطيه قوة أعلى من الإيه؟ من الحسن لذاته. فاسمه صحيح لغيره. يبقى الأعلى الصحيح لذاته لأن ده توفرت فيه شروط الصحة دونه. الصحيح لغيره فهو أعلى من الحسن لإيه؟ لذاته، ودون الصحيح لذاته. المرتبة الثالثة الحسن لذاته اللي فيه راوي خفيف الضبط. خلي بالكم في حاجة تانية بس إن شاء الله نتركها لشرح الموقظة اللي هي الدروس الموسعة. إن أيضا راوي الحديث الحسن قد يكون خفيف العدالة لأن العدالة تتفاوت على جميع الأقوال. لو قلنا للعدالة بكل الشروط عدم الفسق، واخد بالك، السلامة من الفسق وخرب المروءة، أيضا هذه شروط كثيرة متفاوتة. لو قلنا إن هي مظنة الصدق، أيضا مظنة الصدق تتفاوت من شخص إلى آخر. لكن لم يلجأ العلماء إلى ذكر خفة العدالة في الحسن. لماذا؟ لأن الطعن في العدالة يجعل الراوي متهم. لما نقول ده خفيف العدالة ولا كذا يبقى ده قدح، يعني يميل الى الايه القتل، فلذلك لم يعبروا بخفه الايه العداله واكتفوا بالايه بالتعبير بخفه الايه الضبط. لكن لما يكون مقطوع العداله بقى يقولوا ده كان يشرب الخمر يعمل كذا يكذب يبتدي ايه يبتدي يتكلم في هذا الامر. خلاص عرفنا الصحيح لذاته، عرفنا ان هو الصحيح لذاته، الصحيح لذات لغيره، صحيح لغيره اللي هو حسب تتعدد الايه الطرق. بعد كده الاحكام المركبة، الاحكام المركبة واظن دي اخر مسألة. الاحكام المركبة عند هو بيقول عند الترمذي، يعني احكام هو ما اتكلمش على كل احكام المركبة عند الترمذي، لكن هو اتكلم عن حسن صحيح بس، واحنا مش هنتكلم غير عن حسن صحيح فقط. المهم بيقول الحافظ فان جمع، انا اتكلم عن الصحيح وعن الحسن، فان جمع يعني يقول ايه حسن صحيح فللتردد في الناقل، ونفهم الكلام عشان في اعتراضات كتير عليه. واحده واحده، فان جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، يجي عندنا في التردد في الناقل حيث التفرد، يعني الراوي متفرد هو المدار الحديث عليه، فالعلماء اختلفوا فيه، البعض يقول ان هذا تام، البعض يقول هذا خفيف الضبط، مختلف فيه. فلما نترددوا فيه فبيقول ايه يديله ايه الدرجتين حسن، فهو كان المفروض يقول ايه حسن او صحيح، حسن او يعني حسن على قول اللي عدلوه، صحيح على قول اللي عدلوه، حسن على قول اللي هم قالوا خفيف الايه الضبط، لكن هو قال لك ايه احنا حذفنا حرف العله وهذا ايه جائز ومش عارف ايه. طيب فان جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وكلمه حيث التفرد دي مهمه، التردد حيث التفرد، لان هنشوف كلام للذهبي تعقب على من يقول بهذا الكلام، يقول والا فباعتبار اسنادين، يعني ما كانش فيه تردد راوي وفيه يعني كده ما فيش تفرد، ما فيش تفرد وما فيش اختلاف في راوي اللي هو المتفرد، لكن ليه اسنادين. يجي هو الان يتكلم على ايه؟ يجي اسناد حسن واسناد صحيح، فالمفروض يقول ايه؟ الحديث ده ليه اسناد حسن واسناد صحيح، فيجي الحديث حسن وصحيح مش كده؟ حسن وصحيح، وقال لك احنا حذفنا الايه؟ الواو. يجي مره حسن او صحيح للاختلاف، فحسن على قول هذا لان هو حاجه واحده. لإلا حسن لإلا صحيح للاختلاف في الراوي، في كده يقول لك حسن أو صحيح، لكن لما يقول لي إسنادين يجي إسناد حسن وإسناد صحيح، يبقى هو الحديث حسن وصحيح مش كده؟ معايا ولا مش معايا؟ يجي هو الآن وجه كلمة حسن صحيح باعتبارين، باعتبار التفرد وباعتبار التعدد، باعتبار التفرد واعتبار التعدد. الوجه الثاني عند ابن حجر لو باعتبار اثنتين ورد عليه اشكال فيما يقول فيه الترمذي حسن صحيح، لا نعرفه الا من هذا الوجه. يعني لما يقول بالتعدد ويقول لك لا نعرفه الا من هذا الوجه، يعني ما يقولش الا ايه وجه واحد بس، يجي ازاي ياتي الكلام على التعدد؟ واضح ولا مش واضح الاشكال؟ اقوله تاني؟ واضح؟ ده الاشكال اللي ورد عليه. طبعا الذهبي في المقيضة، الذهبي في المقيضة بيتعقب على الحافظ ابن حجر؟ لا طبعا، الذهبي مات قبل ما يتولد ابن حجر. يعني بينهم حوالي 100 سنة. فهو بيتعقب القول، لأن القول ده مشهور. القول ده مش منشئ ابن حجر، ده القول ده إيه مشهور، فبيقول إيه في المقيضة؟ وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال، بأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاذبة، وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا، وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد، فيقول قد روى بإسناد حسن وبإسناد صحيح. ده لو الوجه اللي قاله مين؟ الثاني بتاع ابن حجر. وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب. وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حسن وصحيح، فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه؟ فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين. وأظن أن الكلام ده على هذا الجمع اللي قاله ابن حجر مش هينفع أن احنا نوجهه. يعني ماشي نحمله على الايه؟ حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، نمشي على الكلام الأول أنه هو ليه إسناد ايه؟ واحد، لكن أنه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يقول أنه هو بمعنى أنه هو ليه إسناد حسن صحيح ولا نعرفه من هذا الوجه ما ينفعش. مش كده؟ كلام ابن حجر الأول أقوى من الايه؟ من الثاني. واضح كده؟ الكلام الأول أنه هو راوي مختلف فيه وما نعرفوش إلا من هذا الطريق، فالبعض يقول فيه حسن، البعض يقول فيه صحيح، فهو إيه؟ قال لك إحنا حسن أو صحيح، هو حتى برضه ده إشكال على ابن حجر إن هو ليه نحذف إيه؟ أو ديت، واخد بالك؟ طيب المهم بقى، العلماء طبعًا مختلفين اختلاف كبير جدًا، أي اصطلاح لعالم لم يصح عنه عن تفسيره تجد أن هناك اختلاف كثير جدا في فهمه. التلميذ لما تكلم على الأحكام المركبة لم يصح عن الاصطلاح فبدأ فيه خلاف. ايه المهم انا كاتب لك اختلاف العلماء في بيان المراد بالاصطلاحات المركبة يرجع الى عدة امور، منها الامام التلميذي لم يصح عن المراد، طبعا ده يعمل اشكال في المسألة، صعوبة تحديد قول الترمذي في الحكم على الحديث، لان ده نسخ كثيرة جدا، مرة تلاقي فيه نسخة بعد حديث يقول لك حسن صحيح، مرة تانية حسن غريب، مرة تانية حسن صحيح غريب، فنظرا لكثرة الايه؟ النسخ وتصرف الرواة فيها يصعب انك انت تحدد القول اللي قاله الترمذي على الحديث، ودي مشكلة كبيرة. قول حاجة. احنا الان الوقت احنا بنتكلم في مساله ما تخرجناش منها. مرتبه الحسن اعلى من صحيح ازاي؟ وبيقول الحسن ده ضعيف ويروى من عده وجوه. لا حول ولا قوه الا بالله. الحسن عنده اللي هو اصلا اللي هو اول من قال عن الحسن لغيره، اللي هو زي ما بيقولوا كده هوت، او وجد عند غيره ان هو اول من اصطلح عليه، وان الحسن عند الترمذي اللي هو الضعيف اللي يتقوى يروى من غير وجه. تقول لي اعلى من الصحيح؟ لا، لو عنده اصلا ضعيف ويتقوى حتى لغيره يجي اعلى من الصحيح ازاي؟ طيب هو برضه لم يصح، فممكن الناس تقول ده يريد الحكم على الاسناد، والبعض يقول ان هو يريد الحكم على الايه؟ على المتن. مثلا لما عقب حديث المسلمون على شروطهم قال حسن صحيح، مع ان في اسناده كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني، قد اغلظ فيه العلماء القول حتى ان الشافعيه قال عنه احد الكذابين او احد اركان الكذب. فيعني حديث المسلمون على شروط مثلا هو عنده، وهو سنده عنده في واحد كذاب، وهو يقول عليه حسن صحيح. طب هو مقصوده المتن ولا الاسناد؟ يعني واحد كذاب مش ممكن يكون مقصوده الايه؟ ان حسن صحيح. على اي تفسير ممكن يكون مقصوده بيه الاسناد، لكن ممكن يكون مقصوده بيه ايه؟ المتن. فبرضه العلماء مختلفين، يعني حديث زي كده ممكن ايه يقول لك لا ده المراد الحكم على الايه؟ على المتون، لان هنا مش هينفع الحكم على الاسناد لانه حسن صحيح. معايا ولا مش معايا؟ يجي احنا الان خلي بالك احنا المقصود بهذه الجزئيه ان برضه العلماء مختلفين، حسن صحيح على الاسناد ولا على المتن؟ يعني حديث زي كده حسن صحيح على الايه؟ على المتن. على المتن، لان الاسناد ما ينفعش يكون عليه حسن صحيح هو في كذاب. ان كل من قام بتفسير احكام الترمذي المركبه اصدر احكام اغلبيه، يعني وكل واحد مثلا يقول لك انا هتكلم على الترمذي زي الطريف وغيره، الشيخ الطريف وغيره، واخد بالك؟ وناس كثيره تكلمت في تفسير احكام المركبه للترمذي، دايما يتكلموا عليه من ناحيه ايه؟ من ناحيه بعض الاسانيد، بعض الاحاديث، وابتدي يعمل قاعده، لكن لم يستقر الاحكام استقرارا كليا. يعني عايز مثلا يقول حسن غريب، عايز مثلا يجيب اصطلاح الترمذي في حسن غريب، يجمع كل الاسانيد، كل الاحاديث اللي قال عليها حسن غريب لا يترك منها واحد، ويعمل قاعده لجميعهم او قاعده اغلبيه. لكن الغالب ان هو ايه؟ يمسك يعني مثلا بعض الاحاديث يبتدي يعمل قاعده عليها تنخرم بغيرها، وغالبا يكون التعقب عليه سهل. ليه؟ لان يجيب له اسناد ثاني مش متحقق في هذا الايه؟ هذا الكلام. ايوه مفيش قاعده هنا. اصل العلماء مختلفين، الترمذي نفسه ده متساهل ولا متشدد؟ مختلفين، يعني هو بيقول هو متساهل ولا متشدد؟ تفرق، واخد بالك؟ لكن هو طبعا نور الدين عسر يعني لما عمل كتاب عن الترمذي، واخد بالك، اسمه الامام الترمذي والموازنه بين جامعه والصحيحين، دافع عنه وبين ان هو غير متساهل. ماشي، هذا يطعن في ابن حزم مش في الترمذي. المهم يعني خلصت كما احنا بنقول ده ايه؟ العمليه صعبه يعني، يعني الموضوع صعب، موضوع ان انت تاتي بحكم كلي يشمل احكام الترمذي المركبه على جميع الاحاديث على كل اصطلاح. عايز تجيب مثلا ايه؟ غريب، كل الاحاديث اللي قال عليها غريبه حسنه، كل الاحاديث اللي قال عليها غريبه ضعيفه، ولا منها الصحيح ومنها الضعيف؟ لازم تجيب ايه؟ كل الاحاديث اللي قال عليها غريبه. طبعا انت هتواجهك مشكله الايه؟ تعدد النسخ، اختلاف النسخ، واخد بالك؟ المهم ان الموضوع صعب، وان غالب من تكلم يتكلم من الناحيه النظريه وليس من الناحيه الايه؟ العمليه. الناحيه العمليه تحتاج لايه؟ للشروطيه. يعني ان كان ولا بد من وضع يعني تفسير لقول الترمذي حسن صحيح من الناحيه النظريه اللي مش قائمه على استقراء وتتبع تام، فالاقرب واخد بالك ان حسن صحيح. احنا الاول الحسن عند الترمذي اللي هو بيقول عنه ايه؟ ضعيف يروى من غير ايه؟ وجه. ايوه، وليس فيه متهم بالايه؟ بالكذب. وليس فيه متهم بالكذب، دي العلماء مختلفين في تفسيرها. ليس فيه متهم بالكذب، ابن رجب يقول عنها ان هي ايه؟ ثقات. ابن حجر يقول لا، ده ممكن يكون ايه؟ مستور وصدوق ومش عارف ايه. فكده في خلاف في تفسير هذا الكلام عند الترمذي. المهم ان هو عنده راوي، يعني هل يدخل فيه غير متهم؟ يدخل فيه الثقات ولا ما يدخلش؟ يدخل فيه المستور بس ولا لا يدخل؟ على خلاف عند العلماء في تفسير هذا الكلام. المهم ان هو راوي فيه شيء، او حديث اسناده فيه شيء يروى من غير ايه؟ من غير وجه. فده عنده الحسن. ضاف له قيد الصحه، والصحه اعلى من الايه؟ من الحسن. فالاقرب ان الترمذي لما يقول حسن صحيح هو كقول قول ابن حجر صحيح لغيره. صحيح لغيره يعني ايه؟ منزله اعلى من الحسن ودون الصحيح، يعني بين الاثنين. فحسن صحيح يبقى منزله بين ايه؟ الاثنين. فهو كما يقول عنه ايه؟ ابن حجر صحيح لايه؟ لغيره. لا مش كذابين. هقول لك ازاي يدخل فيه. وفي حديث زي كده انا جايبه. بيقول يروى من ايه؟ لا يروى الا من هذا الوجه. فيبقى مقصوده ان المتن يشهد له انا. طب ما نستعجلش. مقصوده المتن يعني ليه شواهد. ممكن طب هو لا يروى الا من هذا الوجه. ليه شواهد من القرآن؟ ليه شواهد من عمل اهل العلم عليه؟ ما احنا بنفسر مين؟ اصطلاح الترمذي. شوف المثال ده، لان احنا الان على نفس الكلام اللي احنا قلناه دوت، ياتي اشكال لما يقول حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث فلان او من هذا الوجه. الجواب على هذا اشكال على التفسير اللي احنا ذكرناه. الجواب على الاشكال من الايه؟ التفسير اللي احنا ذكرناه. أن يقال لعل التقوي إنما يتجه إلى المدح، لأنه لا يروى إلا من غير وجه. مفروض إحنا بنقول إن هو إيه حسن صحيح، جات القوة ديت لا خلته إيه قوته عن الحسن فقط، كأنه خلته إيه منزلة صحيح الغير. طب ولا لا يروى إلا من هذا الوجه، تقوى المتن. طب يتقوى المتن إزاي ولم يرد مالوش شواهد، لا ليه متابعات ولا ليه شواهد؟ مثلا نقول إيه، يشهد لي ظاهر القرآن أو يكون عليه العمل عند العلماء أو يشهد لي حديث موقوف، زي مثلا شوف المثال ده عند الترمذي، حديث الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. هو ذكر مرفوع من طريق أبي كريب ويوسف ابن عيسى قال حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة مرفوعا به، ثم قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي عن أبي هريرة، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء. إيه اللي استفدنا من الكلام ده؟ إن هو قوى بالإيه؟ بالموقوف، وإن عليه العمل عند أهل العلم. يجي ممكن يكون الإسناد اللي إحنا ذكرناه دوت إن في واحد مثلا من أركان الكذب أو كذا المسلمون على شروط، وهو يقوي المتن بإيه؟ بأمور أخرى وإن لم يرد إلا من وجه إيه؟ آخر. واضح كده؟ يجي كده حسن غريب عند الترمذي، الأقرب فيها كلام الترمذي إن هو راوي واحد واخد بالك؟ اختلف فيه العلماء أو إسنادين، إسناد حسن وإسناد صحيح، لكن لما بيقول لا إلا من هذا الوجه يبقى إيه؟ يستقيم هذا الكلام على التفسير الأول لا الثاني عند الإيه؟ ابن حجر. والأولى من ذلك أن نقول أن هذا منزلة بين الحسن وبين الإيه؟ الصحيح، فهو بمنزلة الصحيح لغيره، و لا لا هو كمنزلة الصحيح لغيره عند ابن حجر، مش هو كلام ابن حجر، هو كمنزلة يعني حسن صحيح عند الترمذي كمنزلة ما يقول عنه إيه؟ صحيح لغيره، يعني تقوى حسن وتقوى. وخلي بالك في برضه جزئية، ابن حجر الضعف الشديد عند ابن حجر إذا ورد من طرق كثيرة يفيد، وإن كان ضعف شديد لا يتقوى، لكن الطرق الكثيرة تجعله كالأحاديث مش هتقويه مش هيتقوى، لكن تخليه كالحديث اللي فيه ضعف خفيف ورد من طريق، واخد بالك؟ فالقوة الاجتماعية هنا فاته، نجلته من منزلة لا يمكن أن يتقوى، خلته كأنه إيه؟ حديث فيه إيه؟ ضعف خفيف، ليه؟ من كثرة الإيه؟ الرواة. فيبقى الحسن لغيره اللي هو عند الترمذي، حسن لغيره اللي هو الضعيف ويتقوى. يشهد له، واخد بالك؟ يشهد له ايه؟ حسن لغيره، يشهد لي ظاهر قرآن او طرق اخرى او كذا، طرق اخرى لو ورد لي عدة طرق، او الا لا يعرف الا من هذا الوجه، فهذا يقوي هذا الحسن لغيره ويجعله في مرتبة اعلى من الحسن ودون الايه؟ دون الصحيح، فهو بمنزلة ايه؟ الصحيح لغيره. ان شاء الله نكمل في المرة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.